بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى بعض أحكام الموصولات، وهو البحث عن العائد، وانتهى وهو ثلاثة أنواع: إما أن يكون مرفوعا وقد تقدم حكمه، وإما أن يكون منصوبا أو مجرورا، وهذا هو الدرس الذي مضى وإليه أشار بقوله: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب في فعل وصل كما نرجع. هذا ما المقصود منه؟ ماذا أراد ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله والحذف عندهم كثير منجلي؟ ما معناه؟ ها؟ يعني هذا شروع في بيان العائد المنصوب. والحذف عندهم كثير منجل، أي متضح ظاهر في عائد. هذا يتعلق على ماذا؟ والحذف في عائد، في عائد متصل، هذا العائد يحذف العائد المتصل المنصوب، يحذف العائد المنصوب بشرط أن يكون متصلا، فخرج من ذلك المنفصل، فالمنفصل لا يجوز حذفه، المنفصل لا يجوز حذفه. مثل مثاله أيوة جاء الذي إياه ضربت، جاء الذي إياه ضربت، فحذف إياه ما يجوز، جاء الذي إياه ضربت. طيب، في عائد مطين انتصب بفعل أو وصل، إيش المراد بهذا؟ أن الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون يعني متصلا، الشرط الثاني أن يكون منصوبا بفعل أو وصل. ثم وهذا له شرط، وذلك أن يكون بفعل، فخرج ماذا إذا قلنا بفعل؟ ما كان منصوبا بالحرف، مثل جاء الذي إنه قائم أو فاضي، هذا لا، إنه منطلق، جاء الذي إنه منطلق، هذا لا يحذف. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون العامل فعلا أو وصلا. ومثال الفعل مثل الناظم بقوله كمن نرجعه، كمن نرجعه في الآية قوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا، بعث الله، بعثه الله، ما قال بعثه الله، بعث رسولا، ذرني ومن خلقت وحيدا، ما قال ومن خلقته حذف جائز، وهذا في الفعل. ومثال النصب بالوصف وهو اسم الفاعل ما هو؟ مثل ما الله، ما الله، ايش قال الشاعر؟ ما الله ملكه، ما الله ملك فضل فحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. اين محل الشاهد؟ مولك، لان اصله ملكه، فحذف العائد المتصل المنصوب بالوصف، وهذا هو. لكن هنا يلاحظ على ابن مالك ان قوله كثير منجل في عائد متصل فيه او وصل، قالوا اعترضوا عليه. ما وجه الاعتراض؟ قالوا ان قوله في فعل فعل هذا كلام مسلم، الحذف بالفعل كثير كالايات التي قراناها، واما قوله يوصل هذا قليل وليس كثيرا، هذا قليل